من وراء دعوة الرسول السرية لمدة 3 سنوات في مكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وكان أهلها ليسوا على دين، وقد منهم من يعرف شيئا عن الأديان في ذلك الوقت، ولهذا وصفوا بأهل الجاهلية. ومن المعلوم أنه إذا ظهر رجل كهذا في مجتمع عارم بالجهل والشرك والكفر، فإنه إن لم تكن دعوته على سبيل الحكمة والسداد لم يتوصل إلى الفلاح والرشاد. ولا ريب أن من الحكمة أن تكون دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت سرا، يأتي إلى الرجل يتوسم فيه الخير فيدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وتقع هذه الدعوة من قلبه كل موقع فيدخل في الإسلام، ويأتي إلى الثاني وإلى الثالث، والذين دعوا إلى الإسلام وأسلموا كذلك يتصلون بمن يتوسلون فيهم الخير والقبول فيدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى يكون حوله مجتمع، وحينئذ يكون من المناسب أن يجهر بالدعوة ويعلنها، لأن لديه أعوانا. فهذا هو السر في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بإعلان الدعوة من أول وهلة، وإنما أرجى الأمر حتى يكون حوله أناس. فهذه هي الحكمة في أن أول الدعوة كان سرا. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون دعوته في مجتمع عارم بالجهل والضلال على هذا النحو، يدعو فلانا وفلانا وفلانا حتى يتكون حوله ناس وتقوى جبهته، وحينئذ يعلن ما دعا إليه. لأنه لو أعلن ما دعا إليه من أول أمر لحصلت فتنة ومشادات ومنازعات، ولم يتمكن من الوصول إلى مقصوده. نعم. سؤاله الآخر يقول: لي أخ من بلاد كفار مثل الاتحاد السوفيتي وغيرها من البلاد الكافرة الذين يعدون دار حرب، فما هو الجواب حيال هذا الأخ في معاملته ومراسلاته؟ هذا الأخ الذي يكون في بلاد الكفار سواء كانت حربية أم ذات عهد، يجب على المرء أن يراسله ليناصحه ويدعوه إلى القدوم إلى بلاد الإسلام، لأن ذلك أسلم لدينه وأبرأ من براثن الشرك والكفر. وأما تركه وهجره فهذا قد لا يزيده إلا شرا وسوءا وتمسكا بما هو عليه. الذي ينبغي لهذا أن يراسل أخاه ويدعوه إلى الدين ويرغبه فيه، ثم إلى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم. إلا إذا كانت إقامته هناك لمصلحة تعود إلى الإسلام، مثل أن يكون داعية هنالك موفقا في دعوته، فهنا الإقامة من أجل هذا الغرض لا بأس بها، بل قد تكون واجبة عليه. نعم. نعم. هذا ما تمكنا منه في أو من عرضه من رسالة المستمع السعيد مصطفى عبد الرحمن فضل من جمهورية مصر العربية، ونرجو من الأخ السعيد أن يرسل أسئلة يمكن الإجابة عليها، لكن أن يتقدم بسؤال عن أنواع الكفر وأنواع الشرك وأنواع الظلم وأنواع الفسق، ثم يرجو منا أن يكون ذلك بالتفصيل والتمثيل والمقارنة، أو يسأل مثلا عن كتاب من سيد قطب في ظلال القرآن الكريم ويرجو منا استعراضه في حلقة لا تتجاوز 20 دقيقة، فهذا من المستحيل علينا لأنه يفوت الفائدة. لذا نرجو أن يبعث لنا بمثل هذه الأسئلة وأن تكون مختصرة، مثلا عن الكفر مرة، عن الفسق مرة، عن شيء من الكتاب أو من هذا القبيل. هذه رسالة وردتنا من المستمع الشين عين عين من الرياض، تقول فيها: طلعت من 40 ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس، لكنه زاد بعد 40 وأصبح بشكل العادة الطبيعية. فقال لي بعض النساء الطاعنات في السن واللاتي يتقدمن علي معرفة في هذه الأمور، قلنا لي إنها أخت النفاس، فهل أصلي أم لا وفقكم الله؟ الدم الذي يكون بسبب الولادة هو دم نفاس، ولا حد لأكثره ولا لأقله، ولهذا متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة فإنها تكون طاهرا، ويجب تجب عليها الصلاة، ويصح منها الصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها. وكذلك إذا استمر بها الدم حتى زاد على 40 فإنه يعتبر دم نفاس. ويرى بعض أهل العلم أن ما زاد على 40 ليس دم نفاس، ولكنه إن وافق عادة فهو حيض، وإن لم يوافقها فليس بحيض حتى يتكرر 3 مرات، ثم بعد ذلك يحكم بكونه حيضا. ولكن هذا التفصيل لا أعلم له دليلا، فما دام الدم لم يتغير وهو دم النفاس فإنها تبقى ولو زادت على 40 حتى تطهر. نعم لو استمر بها دم مدة كبيرة فإنها حينئذ تغتسل وتصلي، وإذا جاءتها العادة في أيام الحيض فإنها، أو إذا جاءتها أيام عادة حيضها فإنها تجلس مدة أيام الحيض. نعم. لكن تستمر بدون صلاة حتى ينقطع الدم. حتى ينقطع الدم ما لم يطبق عليها إطباقا عاما، تعرف أنه لن ينقطع إما باطلاع الطبيب على ذلك أو بممارسات وتجربات. نعم. هذه رسالة وردتنا من ألف عبد الرحمن من الرياض، يقول إذا دخل أو إذا دخلت المسجد وهم يصلون على جنازة، هل أكمل معهم الجنازة أم أصلي صلاة الفريضة؟ وشكرا لكم وفقكم الله. نقول إنك تصلي معهم صلاة الجنازة ثم تقبل على فريضتك، لأنك إذا صليت الفريضة فاتت الجنازة، وإذا صليت على الجنازة لم تفوت الفريضة. فالأولى في مثل هذه الحال أن تدخل معهم في صلاة الجنازة، ثم إذا أنهيتها تصلي صلاة الفريضة، وذلك لأن تشاغلك بالفريضة يستلزم فوات صلاة الجنازة، وتشاغلك بصلاة الجنازة لا يستلزم فوات صلاة الفريضة. نعم. رسالة وردتنا من المرسل فوزي المتولي، يقول في سؤاله، هو من جمهورية مصر العربية والإقامة في الأفلاج، يقول هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا؟ يقول في الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال 3، منهم من يقول إن مس المرأة لا ينقض مطلقا، ومنهم من يقول إن مسها ينقض مطلقا، ومنهم من توسط وقال إن مسها لشهوة ينقض الوضوء، ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء. والصواب في هذه من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو بالشهوة، لكنه مع الشهوة يستحب الوضوء من أجل تحرك الشهوة، إلا إذا خرج منه شيء مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة، يعني أنه ينتقض وضوءه. وأما بدون خارج فإنه لا ينتقض، وذلك لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأة، بل إنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذا الحديث وإن كان بعضهم يضعفه لكنه الأصل هو عدم النقض. وأما قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء إلى آخره، فإن المراد بالملامسة هنا الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا مقتضى سياق القرآن الكريم، لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى أحد أسباب الوضوء أو لمسهم النساء إشارة إلى أحد أسباب الغسل، فتكون الآية دالة على الموجبين، موجب الوضوء وموجب الغسل. ولو قلنا أن المراد بالملامسة اللمس لكانت الآية دالة، لكانت الآية دالة على سببين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل، وهذا نقص في دلالة القرآن. فعليه نقول إن حملها على الجماع كما فسره به كما فسرها به ابن عباس هو مقتضى بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته. فعليه يكون في الآية ذكر الموجبين للطهارة، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، كما أنه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الأصلية والبدلية، فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهارة الأصلية بالماء وذكر الطهارة الفرعية بالتيمم، وذكر أيضا الموجبين للطهارتين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهذا هو مقتضى البلاغة والتفصيل في القرآن. وعليه فنقول إذا قبل رجل زوجته ولو لشهوة أو ضمها إليه ولو بشهوة أو باشرها ولو بشهوة بدون جماع فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إن خرج شيء، وكذلك هي بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها. وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعا الغسل، لحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. لديه سؤال آخر يقول زوجتي لم تصلي وقلت لها صلي فلم تسمع الكلام، أرجو الإفادة، ما الذي أصنعه معها وفقكم الله؟ أنت مسؤول عن زوجتك فعليك أن تؤدبها على ترك الصلاة بما تستطيع من أدب، بالترغيب وبالترهيب وبالضرب غير المبرح، لأنك مسؤول عنها، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإن أبت أن تصلي ولم تستفد من ذلك فإنه يجب عليك مفارقتها، لأنه لا يحل لك أن تبقيها معك وهي لا تصلي، إذ أن من ترك الصلاة فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وقد قال الله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. سؤاله الثالث يقول هل يجوز الصلاة في المكان الذي ينام فيه الإنسان؟ نرجو الإفادة وفقكم. نعم، يجوز للإنسان أن يصلي في المكان الذي ينام فيه، بل له أن يصلي على فراشه إذا كان طاهرا أو فرش عليه شيئا طاهرا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها مسجد إلا ما استثني، وهذا الغرفة التي ينام فيها ليست مما استثني من جواز الصلاة فيه. لا. يقول هل في سجدة يوم الجمعة؟ نرجو الإفادة، وفي أي سورة من سور القرآن توجد؟ يوم الجمعة ليس فيها سجدة، بمعنى أنه ليس المشروع أن يقرأ الإنسان سورة فيها سجدة، والمراد صلاة الفجر يوم الجمعة، وإنما المشروع أن يقرأ الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي التي بين سورة لقمان وسورة الأحزاب، يقرأها كلها في الركعة الأولى، وإذا وصل إلى موضع السجدة كبر وسجد وقال سبحان ربي الأعلى وما ورد فيها من ذكر، ثم قام مكبرا ليكمل بقية الركعة، ويقع في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهي السورة التي بين سورة القيامة وسورة المرسلات، يقرأ هاتين السورتين كاملتين كل سورة في ركعة، هذا هو المشروع، وليس من أجل السجدة التي في سورة السجدة، ولكن من أجل أن هاتين السورتين تضمنتا المبدأ والمعاد، مبدأ الخلق ومعاد الناس وجزاءهم وثوابهم، ويوم الجمعة هو المبدأ والمنتهى، إذ فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة. لهذا كان من المناسب جدا أن يقرأ في فجره هاتان السورتان. وليعلم أن بعض الأئمة يفرطون في هذا، فتجد بعضهم يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين جميعا، وبعضهم ربما يقرأ هل أتى في الركعتين جميعا، وهذا خلاف السنة. فنقول إما أن تقرأ كل سورة في ركعة أو تقرأ من غيرهما، كما أن بعض الأئمة يقرأ في فجر يوم الجمعة أول سورة الكهف فيظن أنها مشروعة، وبعضهم يقرأ في فجر الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وكل هذا من الجهل، لأن سورة الجمعة والمنافقين إنما تقرأ في يوم الجمعة، أو إنما تقرآن في يوم الجمعة في صلاة الجمعة لا في فجر يوم الجمعة. ولهذا ينبغي للأئمة أن يتعلموا صفة الصلاة وأحكام الصلاة حتى يكونوا مصلين بالمسلمين عن بصيرة. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السعيد مصطفى عبد الرحمن فضل من جمهورية مصر العربية، والأخت شين عين عين من الرياض تسأل عن استمرار الدم بعد 40، وألف عبد الرحمن من الرياض، وفوزي المتولي من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأفلاج. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.